بين الأراضي إحساس الغريب الغريب الغريب في الغرب عجيب عجيب عجيب لا نفع دواء ولا وصف الطبيب ولا وصف الطبيب ضايع ضايع ضايع ضايع في السفر مشتاق للحنان خدوني ضموني دوبني الزمان يا عيون الحنان مشتاق للحنان خدوني ضموني دوبني الزمان عشقت المحبة أنا ناطر أنا مثل آية من بعد السفر آه من السفر آه من السفر من بعد السفر يا عطر الحبايب ما بين الأراضي يا موج يا عطر الحبايب أنا غريب وضايع ما بين الأراضي وإحساسي الغريب الغريب الغريب في الغرب عجيب عجيب عجيب وإحساسي الغريب الغريب الغريب عجيب عجيب لا نفع دواء ولا وصف الطبيب ولا وصف الطبيب ضايع ضايع ضايع ضايع في السفر